طيب، لو الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة سورة الأنفال من الآية 36، وهذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر شعبان من عام 43 و400 وألف. طيب، نبدأ على بركة الله. تفضل اقرأ شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون في عاقبة الأمر عليهم حسرة ندامة لفواتها وفوات ما قصدوا، ثم يغلبون في الدنيا والذين كفروا منهم إلى جهنم في الآخرة يحشرون يساقون. طيب، هذه الآية يقول المؤلف السيوطي رحمه الله، يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، قال في حرب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فسرها في حرب النبي؟ أليست عامة؟ هي يقول إن الذين كفروا، الذين اسم موصول، يعني واسم الموصول من صيغ العموم تدل على العموم، لكن المؤلف يراعي السياق، لأن السورة تتحدث عن غزوة بدر ومواقف المشركين ومواقف المؤمنين، فلذلك حددها، قال في حرب النبي، ولكن هي عامة في كل زمان ومكان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وجحدوا آياته ورسله ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله في كل زمان ومكان، ولذلك قال ليصدوا عن سبيل الله، ثم قال فسينفقونها، قال يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، في قال عاقبة الأمر تكون في النهاية حسرة، أي ندامة عليهم، ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه. فالذين كفروا عموما، وكل من صد عن سبيل الله على أي درجة من درجات الصد وينفق ماله في الإعراض عن شرع الله وعن دين الله، سيندم يوم القيامة في هذا الإنفاق الذي أنفقه في معارضة حكم الله وفي الصد عن سبيل الله، هذا سيندم أشد الندامة يوم القيامة إذا حاسبه الله عز وجل على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال حسرة، قال ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه، ثم يغلبون في الدنيا، قد يعني هذا حكم الله سبحانه وتعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالكفار الأصل فيهم أنهم في جانب الغلبة، يعني أنهم مغلوبون منهزمون، إلا إذا اختل شيء في جانب المؤمنين. قال في الدنيا والذين كفروا في الآخرة إلى جهنم يحشرون، أي يساقون إلى جهنم يوم القيامة. طيب، نأخذ الآية اللي بعدها. تفضل. يميز متعلق بتكون بالتخفيف والتشديد، أي يفصل الله الخبيث الكافر من الطيب المؤمن، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يجمعه متراكما بعضه على بعض، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. طيب، يقول ليميز هنا، يقول أولا ليميز قرئت بقراءتين بالتشديد والتخفيف كما ذكر المؤلف، يقول ليميز قرئت بقراءتين، ليميز أو ليميز، وكلمة يميز وردت في القرآن مرتين، مرة هنا ومرة في آل عمران. طيب، قال في آل عمران حتى يميز الخبيث من الطيب، وهنا قال ليميز. طيب، يميز أو يميز، المعنى واحد، قال أو متقارب، قال يفصل بين هذا وهذا، الخبيث من الطيب، يميز الرديء من الجيد، ويميز الخبيث من الطيب ويميز الكافر من المؤمن، يفصل بينهما. المؤلف هنا يقول ليميز، هذه الجملة متعلقة بتكون، أين تكون وين؟ قال السابقة لما قال الله سبحانه وتعالى ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة، قال ليميز، قال إنما ذكرنا لكم أن هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقونهم أموالهم في الصد عن سبيل الله أن هذه الأموال ستكون عليهم حسرة، قال ليميز الله هؤلاء من غيرهم، هذا معناه. وفسر هنا الخبيث بالكافر والطيب المؤمن، قال ويجعل الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض أو بعضه على بعض فيركمه، أي نعم، فيركمه جميعا، قال يجمعه متراكما بعضه على بعض فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يقول هؤلاء الكفار يحشرون إلى جهنم، وإذا حشروا جعل الله بعضهم على بعض فتراكموا على بعض متراكمين ثم يلقون في نار جهنم، هذا مصير المعاندين ومصير الكفار الجاحدين. طيب نعم اقرأ. قل للذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف من أعمالهم، وإن يعودوا إلى قتاله فقد مضت سنة الأولين، أي سنتنا فيهم بالإهلاك، وكذا نفعل بهم. وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين كله لله وحده ولا يعبد غيره، فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير يجازيهم به، وإن تولوا عن الإيمان فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومتولي أموركم نعم المولى هو ونعم النصير أي الناصر لكم. طيب الآن عندنا قول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المؤلف يقول كأبي سفيان وأصحابه، يعني مثل هذه الآية الذين كفروا، يقول مثل أبي سفيان، وهو يمثل للحال لحال السورة، لأن هذا الخطاب وهذه الخطابات نزلت في ذلك الوقت مخاطب بها المشركين كأبي سفيان وأصحابه الذين وقفوا للدعوة، فيفتح الله لهم باب التوبة. يقول قل له للذين كفروا إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر وقتال النبي والصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، قل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذه الآية استدل بها العلماء على أن التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب الإنسان غفر الله ما سلف، ولذلك قال إن ينتهوا أي يعني يتوبوا ويقفوا عن معاداة المسلمين، قال يغفر لهم ما قد سلف من أعمالهم السيئة. وفي هذا دلالة على أن التوبة تجب ما قبلها، وإن يعودوا إلى قتاله وكفرهم وصدهم إلى آخره فقد مضت سنة الأولين، أي سنة الله في إهلاك من يفعل ذلك ويستمر على العناد والكفر، فما آلهم إلى سنة الله التي سنها في الأولين والآخرين بأن يهلك من يحارب هذا الدين. طيب قال بعدها وقاتلوهم، هذا يبين الله سبحانه وتعالى العلة والسبب في مشروعية الجهاد. طيب لماذا نقاتلهم؟ قال حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون هناك شرك وهناك إيذاء للمسلمين وصد عن سبيل الله، فيقول قاتلوا هؤلاء الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني يعبد الله وحده لا شريك له وتقوم شريعة الله في الأرض ويقضى على الفساد. هذه هي الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله. قال فإن انتهوا عن الحرب وعن الكفر وعن المعادات فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم. وكلمة فإن الله بما يعملون بصير يعني وعد من الله أنهم إن انتهوا فإن الله يتوب عليهم ويجازيهم على أحسن الجزاء إن تابوا وانتهوا عن الكفر، وإن استمروا في كفرهم فإن الله بما يعملون بصير، أي على وجه الوعيد لهم تخويف. طيب قال وإن تولوا وأعرضوا فاعلموا أن الله مولاكم، يعني لا يضركم كفرهم وإن تولوا عن الإيمان وعدم الدخول في الإسلام، لا يضركم لأن الله هو مولاكم وهو ناصركم سبحانه وتعالى. فاعلموا أن الله مولاكم وناصركم ومتولي أموركم سبحانه وتعالى، نعم المولى هو ونعم النصير أي الناصر لكم. لماذا قال هو نعم المولى هو؟ قال لأن هو نعمة، لأن نعمة هذه يعني أسلوب مدح أو نقول فعل، يعني فعل يدل على المدح نعمة، وبئس على الذم. ونعم المولى، المولى فاعل نعمة، والممدوح هو الله سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا ينتهي الجزء ويبدأ الجزء الذي بعده وهو الجزء العاشر من القرآن. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، وهذه الآية هي التي سأل الصحابة عن الأنفال، لما سألوا عن الأنفال يسألونك عن الأنفال، ما جاء الجواب في أول السورة؟ الجواب جاء هنا بعد 40 آية. ولماذا أخر؟ قال لأنه لا يستحق أن يجاب عليه في وقته، لأن المسلمين خرجوا للجهاد ولرفع راية الإسلام، لم يخرجوا للحصول على الغنائم، فإن الغنائم هذه من أعراض الدنيا التي لا تقوم عند المؤمن شيئا، فلذلك أخر الجواب، قال لا تلتفتوا إلى الغنائم ولا تلتفتوا إلى الدنيا ليكون طموحكم أعلى ولتطلبوا الشهادة عند الله، فإنها أعظم من هذه الأمور. لا تجاهد علشان تحصل على غنيمة، وإنما الجهاد لرفع راية الإسلام وطلب الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخر الجواب بعد 40 آية، جاء الجواب هنا. طيب اقرأ. يأمر فيه بما يشاء، وللرسول ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب، واليتامى أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء، والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين، وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين، أي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم والأصناف الأربعة على ما كان يكسبه من أن لكل خمس الخمس، والأخماس الأربعة الباقية للغانمين. إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا ذلك، وما عطف على الله، أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الملائكة والآيات يوم الفرقان أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار، والله على كل شيء قدير، ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم. طيب واعلموا، هذا تنبيه وخطاب للمؤمنين، يقول اعلم أن ما غنمت فإن هذه الغنيمة تكون على هذا الوجه، وهذا تنبيه مثل لما سألوا هناك جاء بهذا الأسلوب، قال اعلموا أنتم سألتم عن الغنائم، لأن المسلمين أهل بدر لما قتلوا المشركين وفر المشركون وأسروا من أسروا بقيت غنائم كثيرة على وجه الأرض، فاختلفوا فيها، لأن الغنائم قبل شريعة محمد التي يتركها العدو كانوا في السابق كانت تحرق في الأديان السابقة وفي الشرائع السابقة، ولم تبح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث لما قال أعطيت خمسا لم يعطى أحد من الأنبياء قبلي، قال وأحلت لي الغنائم، فالغنائم كانت محرمة كانت تحرق، فأبيحت الرسول صلى الله عليه وسلم، وللرسول ولشريعة محمد ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاهدوا وغنموا من العدو مغانم كثيرة فإن هذه المغانم تكون لهم وتقسم كما قسمها الله في هذه الآية. قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء يقول أخذتم من الكفار قهرا في الجهاد، لأن الأخذ من الكافر على وجوه كثيرة، شيء يسمى الفي وشيء يسمى الغنيمة. الفي من غير الجهاد يعني من غير مقاتلتهم، يعني الفي إذا نزلوا على حكم الله واستسلموا أو نحو ذلك، مثل ما أخذ الله عز وجل الفي من اليهود، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من اليهود، فهذا يسمى في ويسمى غنيمة ويسمى سلب. إذا إذا إذا إذا الشخص الواحد لحق بكافر والكافر ترك ما معه وفر، هذا يسمى سلب، يسلبه الشخص هذا ويأخذه له، يأخذه له ما يقسم. لكن هنا عندنا عدة أشياء. الآن الغنيمة، ما هي الغنيمة؟ قال ما أخذت من الكافر على وجه القهر في الجهاد. طيب قال اعلم أن ما غنمتم من شيء قل أو كثر، ولو شيئا يسيرا أو كثيرا، ما النتيجة؟ قال فأن لله، شوف فتحت الأن ما قال فإن، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، لأن هي خبر المبتدأ. أين المبتدأ؟ أنما هذه أصلها أن وما، فدخلت ما وكفت أن عن العمل، فغنمتم هذه الجملة في محل رفع مبتدأ والخبر فأن لله، مثل ما تقول أنما زيد مجتهد، فزيد مبتدأ ومجتهد خبر. طيب قال فأن لله خمسه، يعني أن الغنيمة تخمس، أول أمر تخمس الغنيمة، تخمس يعني تجعل خمسة أقسام. القسم الأول من الغنيمة هذا يخرج لمن ذكر الله هنا، ثم أربعة الأخماس المتبقية هذه تكون للمجاهدين، للمجاهد المقاتل له سهم، وإذا كان معه فرس فله سهمان، سهم للفارس وسهم للفرس، هذا حكم الله في الغنيمة التي يحصل عليها المجاهدون. الخمس هذا بين الله لك مصارفه، قال فأن لله أول شيء، لله خمسه، وللرسول، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أقسام، خمسة. قد يأتي شخص يقول لا ستة، أن تقول لله ولرسوله ثم تقول القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ستة، نقول لله خمسة. طب كيف؟ قال لأن قوله فأن لله المراد بذكر الله إنما جيء به هنا للتعظيم والبركة ولبيان حق الله في ذلك بأن الرسول يقسمه، فالمقصود لله ولرسوله أي في وجوه ومصالح المسلمين ومصالح الشريعة. يعني عندنا الآن الخمس هذا يخمس، الخمس يخمس، فأنت تأخذ خمس الغنيمة وتخرجه ثم تخمسه، خمس واحد من هذا الخمس، خمس الخمس هذا في وجوه الخير لله ورسوله، يصرف في وجوه الخير يعني في مصالح الشريعة، والثاني في ذوي القربى، المراد بذوي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا، قال بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ثم الثالث لليتامى، وبشرط أن يكون هؤلاء اليتامى فقراء قد قتل آباؤهم أو مات آباؤهم، أما إن كان يتيما غنيا فلا يعطى كما هو في بقية الآيات التي تذكر في الصدقة والنفقة لليتامى. طيب والرابع قال المساكين ذوي الحاجة من المسلمين يعطون من الغنيمة يعني خمس الخمس، وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين أيضا يعطيه. هؤلاء خمسة، خمسة. الأول في وجوه الخير لله ورسوله، ثم قرابة الرسول لأنهم حق لهم، ثم اليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، قال بعدها، قال أي يستحقه النبي، أي هنا معنى فأن لله خمسه وللرسول، قال أي يستحقه الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه الرسول ويجعله في مصالح المسلمين. والأصناف الأربعة اللي هم اليتامى، الأصناف الأربعة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل معنى أن مع أن قال ما كان قال من أن لكل خمس الخمس. والأخماس الأربعة الباقية للغانمين. رجع الآن وأخرج الخمس، رجعنا إلى الأربعة الأخماس في الغنيمة، في يعني في جملة الغنيمة. أربع الأخماس المتبقية من الغنيمة بعدما نخرج هؤلاء نعود إلى الغانمين ونعطيهم. أربعة أخماس تقسم على الغانمين على حسب أعدادهم، حسب الأعداد. هذا مثل ما ذكرنا الفارس والغير الفارس. يقول إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم، هذه جملة شرطية، إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا. يقول إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غنمتم لهؤلاء، يعني حققوا هذا الشيء إن كنتم آمنتم بالله. قال وما عطف على بالله، يعني إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا، يعني عطف على بالله، يعني آمنتم بالله وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمنتم بالله والرسول. قال ما المراد بما أنزل الله، ما هو؟ قال يحتمل أن يكون الذي أنزل على عبده الملائكة في بدر أنزلهم الله يقاتلون، ويحتمل أن يكون ما أنزلنا أي القرآن الآيات. والصحيح المعنيان، صحيح كلاهما صحيح. قال يوم الفرقان أي يوم بدر، سمي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل. يوم التقى الجمعان بدل من الأول، والجمعان المسلمون والكفار في بدر. والله على كل شيء قدير في قال ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم، يعني والله على كل شيء قدير في قسم الغنائم، في نصر المؤمنين، في تأييده لهم بالملائكة إلى غير ذلك، في هزم المشركين وتشتيتهم إلى غير ذلك، قدير على كل شيء سبحانه. طيب واصل. إذ بدل من يوم أنتم كائنون بالعدوة الدنيا القربة من المدينة، وهي بضم العين وكسرها جانب الوادي، وهم بالعدوة القصوى البعد منها، والركب العير كائنون بمكان أسفل منكم بما يلي البحر، ولو تواعدتم أنتم والنفير للقتال لاختلفتم في الميعاد، ولكن جمعكم بغير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه، وهو نصر الإسلام ومحق الكفر، فعل ذلك ليهلك يكفر من هلك عن بينة، أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه، وهي نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير. ويحيى يؤمن من حي عن بينة، وأن الله لسميع عليم. طيب وإن الله بالكسر. نعم، وإن الله لسميع عليم. طيب شوف الآن الآيات هذه تعطيك صورة لما وقع في بدر، كأنك تشاهد المعركة أمامك. الله ينقل لك صورة المعركة أمامك. يقول إذ أنتم، وإذ هنا ظرفية للزمان الماضي، أي واذكروا إذ أنتم، اذكروا أيها المسلمون إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني اختار الله لكم المكان الأسفل في المعركة، في المكان في بدر، المكان الأسفل اختار الله لهم هذا. قال إذ أنتم بالعدوة، أنتم بالعدوة الدنيا، وهم بالعدوة القصوى. يقول أنتم كائنون بالعدوة الدنيا أي قربة إلى المدينة. قال قرأت عدوة بالضم وبالكسر. قال جانب الوادي الذي أقرب إلى المدينة وهم بالمقابل في الجانب الأبعد عن المدينة. كأنه يعني يعطيك صورة للفريقين، هؤلاء صفوا هكذا وهؤلاء صفوا هكذا، الذي أقرب للمدينة هم المؤمنون المجاهدون. قال العدوة الدنيا، قال يعني الأقرب إلى المدينة بضم العين، عدوة وعدوة كلها صحيحة. قال وهم بالعدوة القصوى أي البعد عن المدينة. طيب هؤلاء هم إيش يسمون؟ يسمون النفير. النفير. أما العير أين كانت؟ قال والركب أي العير، عير أبي سفيان، والركب أي العير كائنون بمكان أسفل منكم، يعني أنهم إلى جانب البحر، وجانب البحر الساحل أسفل أسفل. قال مما يلي البحر. قال هم هؤلاء هنا وهؤلاء وأنتم هنا، والعير في هذا المكان، بمعنى أن أبا سفيان لما علم بأن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا لتلقي العير، هو توجه بها إلى الساحل، توجه بها إلى الساحل وترك طريقة، ولذلك نجت العير. فهذا معنى أن اتخذ طريق الساحل، فأخبر الله أن أبا سفيان اتخذ طريق الساحل، وهؤلاء جاءوكم ليقاتلوكم. قال ولو توعدتم أنتم والنفير يعني أبو جهل ومن معه للقتال لاختلفتم في الميعاد. يقول لو توعدتم أنتم وإياه، فإن أخبرتموهم أرسلتم إليهم رسول مثلا وهم أرسلوا إليكم وتوعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله جمعكم بغير ميعاد. قال ولكن جمعكم بغير ميعاد. لماذا؟ قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الرسول خرج من المدينة هو أصحابه لا لقتال المشركين، وإنما لصد العير، ولكن الله أراد أمرا أعظم من ذلك، وهو إظهار الحق وإبطال الباطل. ليقضي الله أمرا كان مفعولا في علمه، وهو نصر الإسلام ومحق الكفر. فعل ذلك أي جمعهم في هذا المكان من غير ميعاد ليهلك ويكفر من هلك عن بينة، يعني هذا على وجه العموم. قال أظهرنا هذا الأمر وجمعناهم ونصرنا المؤمنين ومحقنا الشرك والكفر، حتى من كفر إنما يكفر على بينة لأنه ظهر له الحق، ليهلك من هلك عن بينة. فمن كفر وعاند ومات على كفره فقد قامت الحجة عليه وعنده البينة، أي الحجة الظاهرة قامت عليه، وهو نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير وهم الكفار. ويحيى أي من آمن وصدق بنصر الله للمؤمنين يدخل في الإيمان، فتكون حياته على بينة وحجة. والله عز وجل سميع للأقوال، عليم بالأحوال. طيب ناخذ التي بعدها. اذكر إذ يريكهم الله في منامك أي نومك قليلا فأخبرت به أصحابك فسروا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم جبنتم ولتنازعتم اختلفتم في الأمر أمر القتال، ولكن الله سلمكم من الفشل والتنازع، إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وإذ يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلا نحو 70 أو 100 وهم 1000 لتقدموا عليهم، ويقللكم في أعينهم يقدموا ولا يرجعوا عن قتالكم، وهذا قبل التحام الحرب. فلما التحم أراهم إياهم مثليهم كما في آل عمران، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع تصير الأمور. طيب شوف عندنا قوله تعالى إذ يريكهم الله، إذ كما ذكر المؤلف ظرف زمان للماضي يقدر لها فعل يناسبها، واذكر يا محمد أو واذكر يا محمد إذ يريكهم الله في منامك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في منامه قليل، رآهم قليلا فأخبر أصحابه بذلك، قال الجيش قليل وسيقتلون، وأخبره بنصره عليهم، فسر الصحابة بذلك وفرحوا. وفي هذا بشارة للمؤمنين حتى لا يجبنوا، حتى يعني يتشجعوا أمام العدو. قال الله عز وجل ولو أراكهم كثيرا في منامك لفشلتم وجبنتم وخفتم وتنازعتم في الأمر، هل نقاتل أو لا نقاتل، واختلفتم في الأمر في الجهاد، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم ماذا؟ سلمكم أنتم، سلمكم من التنازع والفشل بحكمته سبحانه وتعالى، أنه أرى النبي عدد المشركين قليلا، قال إنه عليم بذات الصدور، أي بما في قلوب الناس سبحانه وتعالى. قال وإذ يريكموهم، هذه الرؤية رؤية حاضرة، ليست منام، رؤية حاضرة، لأنهم رأوهم أمامهم الآن. قال وإذ يريكم واذكروا أيها المؤمنون إذ أراكم الله هؤلاء الكفار أمامكم أيها المؤمنون إذ التقيتم وقت القتال في أعينهم، يعني هم جاءوا وحضروا وأنتم حضرتم والآن لم تبدأ المعركة لكنكم رأيتموهم كثير، إذ التقيتم إذ رأيتموهم قليلا. قال إذ التقيتم في أعينكم، رأيتم الكفار في أعينكم قليلا نحو 70 أو 100، وهم كانوا قاربوا 1000، والله عز وجل جعل المؤمنين يرونهم أمامهم كأنهم في حدود 70 أو 100. قال لتقدموا عليهم، تجزموا عليهم وتقاتلوهم، ويقللكم في أعينهم، الكفار يرون المؤمنين قلة حتى لا يفروا، حتى يقدموا ولا يرجعوا عن قتالهم. قال هذا كان قبل التحام الجيش، فلما التحم الجيش وبدأت المعركة أراهم إياهم مثليهم، أرى من؟ أرى الله عز وجل المشركين. هذه في آية آل عمران، في آية آل عمران قد كانتكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يرى الكفار المؤمنين أعدادا كثيرة، هذا على رأي بعضهم، يقول لا يرون المؤمنين. قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور، أي أراد الله هذا الأمر بهذه المعركة فانتصر المؤمنون على الكفار وهزم الكفار وقتل عدد كبير منهم، قتل 70 وأسر 70، وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الأمور ترجع إلى الله، هو الذي يدبرها وهو الذي يقضي فيها. طيب لعلنا نقف عند الآية 45، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقف عنده، والله أعلم.